فقه الصيام والقيام والاعتكاف. حينما فرض الصيام صام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السنة الثانية من الهجرة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي. فقد أجمع أهل الإسلام على أن صيام رمضان واجب، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ومبانيه العظيم التي يقوم عليها. والآن مع شرح لكتاب الصيام من عمدة الفقه لفضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، مع الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه في كتاب الصيام: باب ما يفسد الصوم. ومن أكل أو شرب أو استعطى أو وصل إلى جوفه شيء من أي موضع كان، أو استقاء فقاء أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمدى أو كرر النظر حتى أنزل أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه. أقول: هذه مسألة المفطرات، وهي الأمور التي تفسد على المرء صومه، فكأن صومه لم يكن يعني شرعا، أما الصورة فموجودة، الصورة موجودة، كالذي يصلي بلا طهارة يتعمد الحدث ويصلي، الصورة موجودة، صورة الصلاة موجودة، لكن هل هي الصلاة الشرعية أو هل الصلاة الشرعية موجودة؟ الجواب لا. هذه المفطرات تنحصر في شيئين، أحدهما الأكل والشرب، وهذا هو الغالب. الثاني ما هو في حكمهما كالجماع والاستقاء تعمد القيء، أو القيء بعد الاستقاء عمدا، أو الإنزال مع تعمد تكرار النظر، نظر في زوجه، نظر شهوة فأنزل، أو وصل إلى جوفه من أي موضع كان، وصل إلى الجوف عن طريق الفم أو أي موضع كان كحقن الأوردة، هذه المفطرات. والمفطرات الكلام أولا على شروطها، متى تكون هذه الأشياء وما شابهها مفطرة؟ الأول أن تكون بعد دخول الصبح، بعد انفجار الفجر. الثاني العمد. الثالث التذكر. الرابع الاختيار. فالاختيار يخرج الإكراه، والعمد يخرج السهو، والذكر كذلك يخرج النسيان. فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم تكن مفطرة. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني: ما الذي يترتب على من أفطر عمداً؟ بتوفر الشروط. أفطر ذاكرا لصومه عامدا مختارا بعد صلاة الصبح بعد دخول الفجر. ما الذي يترتب عليه؟ الأمر الأول فساد صيام ذلك اليوم. الثاني الإمساك بقية يومه، فلا يقول وقع الفطر فنستمر مفطرين، لا، يمسك بقية يومه. الثالث الإثم، فيجب عليه التوبة والاستغفار، ويزيد الفطر بالجماع بالكفارة المغلظة، فمن أفطر بالجماع في نهار رمضان عامداً عالماً ذاكراً مختاراً وجبت عليه هذه الأمور مع الكفارة وقضاء ذلك اليوم. وبقية المفطرين يعني من غير جماع عليهم القضاء فقط، القضاء فقط. فيكون المفطرون بالشروط المتقدمة صنفين، أحدهما عموم المفطرين فيترتب عليهم فساد صيام ذلك اليوم، الإمساك بقيته، القضاء، الإثم فيجب عليه التوبة والاستغفار. القسم الثاني المجامعون، فهؤلاء يترتب عليهم خمسة أمور أو ستة: الكفارة المغلظة وقضاء ذلكم اليوم، قضاء يوم مكان. نعم، بارك الله فيكم. قوله استعط، ما معنى استعط؟ يعني قطر، قطر دواء في أنفه. نعم، قوله أو وصل إلى جوفه شيء، هل هو خاص بالأكل والشرب أو أي شيء، مثل مثلا من ابتلع حصاة مثلا؟ بعض أهل العلم يقولون ما من شأنه أن يؤكل ويشرب، فيقاس على هذا الحقن الوريدية لأنها تتخلل الجو، كذلك الحقن الشرجية لأنها تصل إلى الأمعاء، تصل إلى البطن. نعم، بارك الله فيكم. ذكر من قبل أو لمس فأمنى أو أمنى، فهل المذي والمني حكمهما واحد في إفساد الصوم؟ نعم، هذا الإمناء يعني خروج المني، خروج المني أو المذي حال في حالتين، يفسد الصيام في حالتين، إحداهما القبلة أو المباشرة، الثانية الاستمناء باليد أو بأي شيء يخرج أحد هذين، يخرج المني أو المذي، هذا يكون مفسدا للصوم. نعم، في قول أكثر أهل العلم. نعم، قال رحمه الله تعالى: بقيت الحجامة، عدها المصنف رحمه الله في المفطرات بناء على ما هو مشهور في مذهب الإمام أحمد ومن وافقه رحمه الله. والكلام على الحجامة يحتاج إلى بسط ومزيد، فيكون من وجوه. الوجه الأول حجة من يرون الحجامة مفطرة إذا وقعت من الصائم نهاراً بالشروط المتقدمة، فحجتهم حديث أفطر الحاجم والمحجوم. وفي رواية أفطر هذان، ويعني الحاجم والمحجوم، وللحديث قصة. الوجه الثاني حجة من لا يرى الحجامة مفطرة، فحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم، فحجتهم حديث ابن عباس: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، واحتجم وهو محرم. فهذا الخبر يحكي حالتين حدثتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إحداهما الحجامة وهو صائم، والأخرى الحجامة وهو محرم فلم يفطر وهو صائم. وهناك وجه ثالث، وهو أن طائفة قالوا: يمنع الصائم من الحجامة إذا خشي الضعف، أو خشي الفطر من أجل الضعف تضعفه الحجامة. هذا قول وجيه جدا، وهو يجمع بين القولين. ويدل لهذا حديث ثابت البناني رحمه الله، رواه الدارقطني وغيره، وقال الدارقطني: لا أعلم له علة. وعليه جملة من المحققين، قال أي ثابت البناني رحمه الله: قلت لأنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: إنما من أجل الضعف، إبقاء على أصحابه، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها خشية الضعف على الصحابة فيفطرون، ثم رخص بعد فيها. هذا جمع، فيكون الصوام من حيث النهي عن الحجامة في النهار وعدم ذلك على قسمان، يكونون قسمين: أحدهما من كان نشيطا وقويا فلا يخشى الحجامة على نفسه، فهذا لا يمنع منها، وإن أخرها إلى الليل فهو أفضل. الثاني من يخشى على نفسه الضعف، أو يرى الحاجم مما يرى من حاله، حال المحتجم، فيخشى عليه الضعف لما يرى من حاله، فهذا ينهى عن الحجامة، والله أعلم. قال رحمه الله: وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكر فأنزل، أو قطر في إحليله، أو احتلم، أو ذرعه القيء، لم يفسد صومه. هذه ضد الأولى، فها هنا في الباب طائفتان من الأمور، إحداهما المفطرات، وانتهت بذكر الحجامة، وقد فصلنا ما ترجح لدينا لكم، وأنتم أهل البضاعة، فإن ما شئتم فخذوا به من الأقوال، ولا تعتمدوا على عبيد اعتماد كلي. عبيد كغيره من عوام طلاب العلم يرجح ما يرى إن شاء الله تعالى، وليس قولي ملزم، ليس قولي ملزما لأحد أبدا، لا أحد يلزم أحدا بقول إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطائفة الثانية: ما لا يفسد الصيام، فلو جعلتم عليه شيخ أحمد الأخوان عنوان هكذا: ما لا يفسد الصيام. فالشيخ تلحظون أنه ذكر القيء مرتين، في المرة الأولى مفطر، وهو من تعمد القيء بإدخال إصبعه في فمه أو تعمد رائحة كريهة تسبب له الغثيان حتى فلا يفتح حتى يقضي. وهنا قال إذا درعه القيء فقع، يعني أصابه غثيان فحصل بعده قيء بغير اختياره، بغير اختياره. فالأمر في هذه واضح، ما عدا تكرار، ما عدا التفكير. قال فك أو فكر فأنزل، كذلك نعم أو فكر فأنزل، هذا ليس على إطلاق، بل له حالتان. إحداهما أن يصحبه كلام سري، يفكر في زوجته أو يتفكر في زوجها، كيف ينام معها، ماذا يصنع إذا قدم عليه من السفر، أو يتمنى وجودها حوله فأنزل، جرأ هذا كلام تكلم به سرا، تتحرك شفتاه ولسانه، فهذا يفطر كالذي يستمني عامدا فينزل. الحال الثانية أن لا يكون معه حديث نفسه، لا يكون مع التفكير، لا يكون مع التفكير حديث نفسه، حديث يعني بالكلام، وإنما هو شيء نفسي، لا يكون معه كلام، وإنما هو شيء في نفسه لا يتحرك به لسانه ولا شفتاه، هذا الصحيح، فهذا لا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تفعل. نعم. ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر، ومن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه. هاتان مسألتان تحدث كثيرا للصائمين، إحداهما في الليل، وذلكم أنه يدخل عليه الصبح بغير علم، إما لغفلة أو لغيم حجب عنه ضوء الصبح، أو مثلا ظن حدث خلل في توقيت الساعة، فمثلا الساعة تشير عنده إلى الرابعة والنصف، والحق أنها الخامسة والنصف مثلا بعد دخول الفجر، فالمصنف يقول أفطر، والصواب خلاف ذلك، لأن الأصل بقاء الليل، الأصل عنده بقاء الليل، فالصائم مأذون له في الأكل والشرب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فما دام أنه على هذا الأصل فصيامه صحيح، ما دام هذا خطأ منه، وهذه هو الغالب. وهناك حالة أخرى نادرة تحدث للصائم، فينام في النهار فيذهل، فيستيقظ فيذهل، فيظن أن الوقت قبل طلوع الفجر فيأكل ويشرب ويفعل ما أحل الله له في الليل، ثم بعد ذلك يستبين أن هذا حدث منه في النهار. وقد يستشكل بعضكم هذا الأمر، كيف ينام في النهار ثم يظنه في الليل؟ نقول بهذا المثال تتضح الحال. فمثلا ينام قبيل صلاة الظهر أو بعيد صلاة الظهر، فيستيقظ مثلا في الساعة الرابعة أو الثالثة، فيذهل فيظن هذا التوقيت في الليل، فيأكل ويشرب، فلا شيء عليه، لأن هذا من الخطأ الذي عفى الله سبحانه وتعالى عنه لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، من أكل أو شرب شاكا في غروب الشمس، قالوا عليه القضاء. وهذا بناء على أن الأصل ما هو؟ هو أكل شاكا في غروب الشمس أو يظن غروب الشمس، الأصل عنده ما هو؟ النهار. فمن هنا قالوا كذلك فسد صومه وعليه القضاء فيما بعد، لأن الأصل عنده النهار، فيجب عليه أن يتحرى، يجب عليه أن يتحرى حتى يستيقن غروب الشمس. وهذا من وجه صحيح، ومن وجه آخر ينظر في الحال، ما الحال التي جعلته يشك؟ هل هو تسرع ولم يستيقن، أو حصل عنده ما يؤثر على الرؤية، أو يؤثر على التوقيت عنده؟ هذا عدة صور. فحينما يتسرع ولا يتحرى فهذا صحيح، يفسد صومه عليه القضاء، لأن الأصل من ناحية النار، ومن ناحية أخرى هو يجب عليه أن يستيقن، ما نظر في العلامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم، فهو لم يأخذ بهذه العلامات. صحيح، صح، فسد صومه، عليه الإمساك والقضاء لاحقا. الحالة الثانية أن يحصل عنده ما يجعله يفطر ظانا غروب الشمس، ظانا غروب الشمس، حصل غيم أو كدر يجعله يحجب عنه غروب الشمس، أو سمع مؤذنا يظنه أذان بلده، هذا يحصل في المذياع، يؤذن مؤذن الرياض فيظن هذا في المدينة، خصوصا إذا كان في الضواحي البعيدة عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا إذا تبين له خطأه أمسك حتى تغرب الشمس ثم يفطر، ولا شيء عليه غير ذلك. هذا يدل له حديث أسماء رضي الله عنها، وفي الصحيح قالت: غربت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفطر الناس، ثم أو كما قالت: بان النهار فهنا اختلفت الرواية، فرواية هشام قال لابد من القضاء، ورواية عروة الصحيح عنه أنه قال لم يؤمر بالقضاء، وروي عن عمر رضي الله عنه أنه حدث له مثل ذلك فقال الخطب يسير. فالحاصل أنه في هذه الحال لا شيء عليه، يمسك حتى يتحقق من غروب الشمس